ممكن سؤال ثاني؟ ممكن سؤال ثاني؟ تفضل. جزاك الله خير. احنا من مدينة توليدو اوهايو. وعليكم السلام ورحمة الله. بيت اوهايو. في امريكا عموما يعني ينتشر كثير من اهل الضلال. الضالين والمضلين. نعم. ربما سمعت عن رشاد خليفة الذي ادعى النبوة. اي نعم. فارسل الله له من ذبحه يعني ذبح النعال. نعم عرفنا سمعنا ذلك. ولكن الان في توليدو كنا نعاني وما زلنا نعاني من رجل اسمه عبد المنعم خطاب. هو مصري من مصر. عين من قبل الازهر في مصر ليكون امام المركز الاسلامي. هذا له من الاراء اظن يعني استشيركم بها. يعني اظن انه في خطر عظيم جدا. كنا دائما في مشاحنات معه. مناقشات وهو لا يستمع ابدا لاحد. يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. الله اكبر. يعني اعظم عون الذي قال انا ربكم الاعلى لانه لا يصرح انه ربه الاعلى بل يعني يجبر جميع الناس ابتعدوا عن هؤلاء. عندنا مسجد اسمه مسجد سعد بن ابي وقاص. هذا خاص بالطلبه وخاص باهل السنه والجماعه يعني حتى نكون اكثر تفصيلا. ايوه. اما ذاك المركز الاسلامي فالجاليه تقوم عليه. ولا ادري ان سمعتم عن الجاليه في امريكا انهم من اسوأ. يعني لا يريد من ابنته ان تتحجب او زوجته ان تتحجب. الله اكبر. خماره. فياتي الى المسجد يوم الاحد 11:30 وهو وقت صلاه النصارى الكنائس. يوم الاحد من 9:30 حتى 11:30 هذا موعد اجتماع النصارى او تجمع النصارى في كنائسهم. وبعد 11:30 يبدا صلواتهم المحرفه. فهذا يقلدهم. هذا المركز الاسلامي يقلدهم في هذه المساله. فصلاه الجمعه عنده ليست فرضا او ليست واجبه على المسلمين. انما يجب عليهم ان يبذلوا قصارى جهدهم ليحضروا درس يوم الاحد. من يقول هذا الكلام؟ نعم المركز الاسلامي في مدينه توليدو الكبرى. من المسؤول عنه؟ الجاليه كما اسلفت لكم. الجاليه يعني مجموعه. لكن الجاليه جماعه ولا بد ان هناك شخصا رئيسا مسؤولا. هذا الشخص عبد المنعم خطاب هو هذا نفسه. نعم. هو حاصل على رساله على ماجستير في علم النفس من جامعه تورنتو كندا. جامعه تورنتو في ولايه كندا دوله كندا يعني. طيب يا استاذ انتم بتقولوا انه هذا مرسل من الازهر. نعم من الازهر. لماذا لا تراسلون الازهر وتخبرونه بما يفعل حتى تنكشف الحقيقة؟ هل هو يتستر بالأزهر أو الأزهر هذه عقيدته وهذا يمثلهم؟ لماذا لا تتصلون بالمسؤولين بالأزهر؟ أي أنا الله أعلم. أظن أنه أرسلوه وكما تقول يعني ليس بينه وبينهم أي اتصال إطلاقا. رجل مبتدع ولا يعني لا يأخذ من الدين. يعني يقول عن صحيح البخاري الأمريكية أنا لا أقرأ هذه لا بد أن أقولها يعني لا أقرأ هذه الزبالة. أعوذ بالله. صحيح البخاري وأن هذا البخاري مجنون. كيف يمكن للإنسان أن يحفظ 100 حديث في نفس الوقفة؟ الله أكبر. لا يسمح لنا أبدا أن نتكلم أو نناقش ولا يسمح لأي إنسان أن يناقش هذا الرجل وهو يتكلم وهو يخطب. ليست هنا الطامة. أما الطامة أن عندنا نحن الطلاب ولو أن القائمين على المسجد هذا من الإخوان المسلمين بل من متعصبة الإخوان المسلمين. نسأل الله لهم الهداية. آمين. لكن أن يحاولوا أن يدخلوا ويشاركوا في أنشطة هذا المركز الإسلامي. طيب هو نسميه نحن جميعا نحن نسميه مسجد الضرار لأنه قائم على الفساد وقائم على يعني الله يا شيخ في الصلاة تقريبا سنة أو 8 أشهر كانت تقام الصلاة الرجال والنساء مختلطين. الله أكبر. يعني ليس هناك حاجز. ولما تكلمنا معه وأقمنا عليه الحجة كان أقصى ما فعله أن وضع طاولات ارتفاعها لا يتجاوز ركبة الإنسان البالغ بين مصلى الرجال ومصلى النساء. والرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال